مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم. تابعونا وشاركوا معنا في طرح أسئلتكم واستفساراتكم على فضيلة الشيخ حول الموضوع المطروح. أنوار من دار الفتوى ترشدنا للدرب الأقوى، سطعت بالخير منارتها مشرقة تدعو للتقوى. على حب الله وعلى حب رسوله محمد عليه الصلاة والسلام يتجدد اللقاء معكم. أهلا وسهلا بكم وتحية لكل من ينتظر هذا البرنامج، واليوم هو برنامج مميز وحلقة خاصة سنتحدث فيها عن موضوع مهم جدا. سنستضيف في حلقة اليوم فضيلة الشيخ بلال حميصي، سيحدثنا عن موضوع مهم وهو عن السحر. يا ترى ما هو السحر وهل له أنواع؟ بعض الناس لا يؤمنون بالسحر، سيبين لنا الدليل من القرآن والسنة على وجود السحر. أسئلة عديدة سنطرحها على فضيلة الشيخ، ومن عنده أيضا أسئلة منكم أنتم مستمعين الكرام أو أي استفسار حول هذا الموضوع عن السحر فيمكنكم أن تشاركوا معنا لحظات قليلة، وسيكون معنا فضيلة الشيخ بلال حميصي. أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية، وأتمنى أن تكونوا قد قرأتم التحصينات اليوم، ومن لم يقرأها فليسارع إلى قراءتها الآن لا مانع. يا طه حبيبي يا نبع الحلا يا كنز المزايا يا نجم العلا. هذه الأنشودة أقدمها إلى كل من يستمع إلينا عبر الموجة 92.1 FM، وأيضا عبر الإنترنت على 2mfm.org وعبر الديجيتال راديو. ولن ننسى متابعين عبر صفحة الفيسبوك أيضا أن نوجه لهم أحلى التحيات، بالإضافة إلى كل من يتواصل معنا عبر الواتس أب على الرقم +61410830930. الإخلاص في النية والقول والعمل، دائما نحب أن نذكر أنفسنا به أولا ثم نذكركم به، فلا خلاص إلا بالإخلاص. لكم مستمعين الكرام، ونرحب بفضيلة الشيخ بلال حميصي معنا بالاستديو. السلام عليكم فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وحسن العمل والختام، وأن يحفظنا من أذى وشرور السحرة والسحر. آمين آمين. بارك الله فيك فضيلة الشيخ، نشكرك مجددا لحضورك معنا وتخصيص وقت لمستمعي هذه الإذاعة. بارك الله فيكم، أنا يسعدني أن أكون معكم لبث الكلمة الطيبة إن شاء الله. موضوعنا اليوم هو عن السحر. كتير في ناس بتشكي من هالأمر لأنه في بعض الناس بيتعاملوا بالسحر، فلو تبين لنا مبدئيا ما هو السحر وهل له أنواع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل على الله تعالى هو ثقة القلب بالله تعالى بأنه هو الرازق الذي يكفي عباده، وهو الذي يشفي المريض منهم، والذي يكشف السوء عن المبتلى، ولا شيء يعجزه تبارك وتعالى. فمن توكل على الله تعالى تجنب أن يلجأ إلى ما حرم الله، كمن يلجأ إلى السحرة والكهنة حين يبتلى بالمرض أو بقلة الرزق، أو حين يغتاظ من إنسان فيريد أن ينتقم منه. فهذا ينافي التوكل على الله تعالى، وهو من المعاصي الكبيرة التي تهلك مرتكبها يوم القيامة. والسحر هو استعانة بالشيطان على إيذاء إنسان أو تحقيق رغبة، كالتحبيب بين الزوج وزوجته، وذلك بذكر كلمات أو طلاسم أو كتابتها، وهو محرم بالإجماع، ومن استحله فقد كذب القرآن الكريم. ومن السحر ما هو كفر وشرك بالله تعالى، كمن يكتب كلمات فيها تقرب إلى كوكب أو شيطان، أو يكتب آيات قرآنية ليوهم الناس أن القرآن يدخل في عمل السحر، لأن الذي يعتقد أن القرآن يصلح ليعمل به السحر فقد كذب الدين والعياذ بالله. وهذا هو مقصود الشيطان، أن يوقع الناس بالكفر والضلال والعياذ بالله تبارك وتعالى. والكفر هو أكبر الذنوب، أما السحر فهو من السبع الموبقات، أي السبع المهلكات، الذنوب الكبائر التي ورد ذكرها في الحديث الشريف. ومن بعض أنواع السحر ما يحوج إلى كفر قولي والعياذ بالله، ومنه ما يحوج إلى الكفر الفعلي كالسجود للشمس أو السجود لإبليس، ومنه ما يحوج إلى تعظيم الشيطان بغير ذلك. فما يحوج إلى الكفر ولا يحصل إلا بالكفر فهو كفر والعياذ بالله تعالى، وما لا يحوج إلى الكفر فهو كبيرة. والسحر سواء كان للمحبة حتى يحب هذا هذه أو هذه هذا، أو للتبغيض حتى يكره هذا هذه أو هذه هذا، فهو حرام أيضا. وكذلك السحر لأمراض الشخص حتى يجن حرام أيضا. ومن السحر ما هو تخييل للأعين، كالسحر الذي عمله سحرة فرعون لما تحدى فرعون نبي الله موسى عليه السلام، فألقى السحرة الحبال التي في أيديهم، فخيل للناس أنها حيات تسعى، فلما ألقى سيدنا موسى بعصاه فانقلبت ثعبانا حقيقيا بقدرة الله تعالى، أكل تلك الحبال التي رماها السحرة. بارك الله فيك فضيلة الشيخ. إذن السحر له أنواع، يعني في منهم بيعملوا سحر ليجننوا أو ليمرضوا غيرهم، ففي أعراض كمان للسحر حنحكي عنها إن شاء الله بعد شوي إن شاء الله. لكن يعني رجعت ذكرت أنت أنه من لا يؤمن بالسحر فهو كافر، فبعض الناس لا يؤمنون، شو هو الدليل من القرآن والسنة النبوية على وجود السحر؟ توجد آيات عدة في القرآن الكريم فيها ذكر السحر، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من السحر في عدة أحاديث. نذكر قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وهذه الآية في سورة البقرة فيها دليل واضح وصريح على ذكر السحر، كذلك في قوله تبارك وتعالى في سورة يونس: فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. سبحان الله. هذه آية أخرى كذلك فيها ذكر السحر، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من سحر أو سحر له. والحديث الذي ذكرناه آنفا الذي فيه ذكر السبع الموبقات قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، أي المهلكات الذنوب الكبائر، وعد منها السحر. فضيلة الشيخ معنا اتصال، فينا ناخده؟ نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك حجة هنادي. آمين وفيك. ممكن أحكي مع الشيخ؟ تفضلي. شيخنا بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا الكريم، بس بيسألك سؤال. نعم. هل في تشابه بين العين والسحر؟ نعم. وممكن بس شكله التحصين من العين والسحر، يعني نعم. شكل الآيات اللي مطلوب نقرأها. نعم نعم. بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للعين والسحر، عادة الإنسان قد يكون معيونا وقد يكون مسحورا. في بعض العلامات تدل على الفرق ما بين المسحور وما بين المعيون. بالنسبة للسحر إن شاء الله حنتكلم بعد قليل عن كيفية التحصين من السحر وما هي الأوراد التي تحصن الإنسان من أذى السحر إن شاء الله عز وجل. أما بالنسبة للمعيون، توجد طريقة بيّنها لنا النبي عليه الصلاة والسلام لفك هذا الحسد الذي يكون الشخص اللي هو الصائب الذي أصاب هذا الإنسان المعيون، يغسل وجهه ويديه على هيئة المتوضئ، ثم يؤخذ هذا الماء ويصب على رأس وجسد المعيون من الخلف فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. لما كنا صغار يعني كانت في بعض الأشياء اللي هي منتشرة بين المجتمعات كانوا يعملوا له ما يسمى بصبوا له برصاصة. صحيح. فهذا ليس هو السنة. طلعت عين بيقولوا نعم. هذا مصاب نعم. بالعين. هيدي العادة ليست عادة إسلامية، إنما عادة انتشرت بين الناس. لكن كما ذكرنا لكم، اللي فك هذا الحسد فيلجأ إلى هذه الطريقة التي علمناها للناس، أنه هذا الإنسان الصائب الحاسد يغسل الوجه واليدين كهيئة المتوضئ، ثم لما ينزل هذا الماء يوضع في وعاء ثم يصب على رأس وجسد هذا الإنسان المعيون من الخلف فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. نعم. وعلينا نحن كمان أن نتحصن يعني صباحا ومساء للحفظ من أذى الحاسدين ومن أذى السحرة. صحيح. إن شاء الله في ناس سبحان الله عندهم يعني عين صائبة، فإذا كان نظر نظرة الحسد وتكلم فهذا يصاب يعني بمشيئة الله عز وجل، وليس شرطا أن يصاب أنه خلص على طول، قد يصاب وقد لا يصاب هذا الإنسان. والناس هؤلاء الذين كانوا يحسدون رسول الله عليه الصلاة والسلام كما ورد ذكرهم في القرآن الكريم: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم، في أواخر سورة القلم، لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، هؤلاء الكفرة والعياذ بالله تعالى. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام عمل له سحر فأثر على جسده ولم يؤثر في تفكيره، ثم لما نزل سيدنا جبريل فقال للنبي بعدما رآه قد أصيب في جسده: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن عين حاسد والله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه تقال رقية جبريل عليه السلام، كانت للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب حنرجع نحكي كمان فضيلة الشيخ بالتحصينات و نعم. يعني ماذا يقرأ، لكن بدنا نرجع للآية من سورة البقرة. نعم. التي ذكر فيها هاروت وماروت، فما نعم. معنى هذه الآية؟ قوله تبارك وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. أولا ليعلم أن الملائكة الكرام هم عباد الله تعالى المكرمون، لا يعصون الله تعالى طرفة عين، لا يقعون في كبيرة ولا يقعون في صغيرة. الله تعالى جعلهم من أوليائه، فكلهم أولياء لله تعالى طائعين، كما أخبر الله عنهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الآية التي ذكرنا التي هي في سورة البقرة فيها ذكر الملكين هاروت وماروت، فيعلم من هذه الآية أن هاروت وماروت هما ملكان أمرهم الله تعالى أن ينزلا إلى الأرض ويعلم الناس السحر، لا ليعملوا به بل ليعرفوا حقيقته. كانا يعلمان الناس مع التحذير، يقولان للناس: نحن فتنة، أي محنة وابتلاء من الله واختبار، نعلمكم ولا تكفروا، أي لا تعتبروا السحر حلالا، إنما تتعلمون فقط. وكانوا يعلمونهم ما يكون من السحر من نوع التفريق بين اثنين متحابين، ثم الناس الذين تعلموا منهما بعضهم ما عمل بهذا السحر الذي تعلمه، وبعض الناس عملوا به وعصوا ربهم. سيدنا سليمان عليه السلام، الكفار كانوا يقولون عنه إنه كان ملكا من الملوك وإنه كان يعمل بالسحر، وكذبوا. السحر ليس من عمل الأنبياء والأولياء، إنما الشياطين كانوا مغتاظين من سيدنا سليمان عليه السلام، لأن الله تعالى أعطاه سره، فكانت الشياطين تطيعه مع كفرهم من غير أن يؤمنوا بالله تعالى. كانوا يخدمون نبي الله سليمان عليه السلام، يعملون له أعمالا شاقة، ومن خالفه منهم الله تعالى ينزل به عذابا في الدنيا، لذلك كانوا مقهورين له. فلما مات سيدنا سليمان وكان على عصاه كما هو معلوم، هؤلاء كتبوا السحر ودفنوه تحت كرسيه، ثم قالوا للناس بعد أن ظهر بعضهم أو عدد منهم للناس: هل تدرون بما كان يحكمكم سليمان؟ قالوا: كان يحكمكم بالسحر، احفروا تحت كرسيه. فحفروا فوجدوا هذا الكتاب، فصدقوا أن هذا الكتاب لسليمان وضع فيه السحر، فكفروا بالله والعياذ بالله. الذين صدقوا الشياطين كفروا، لأن السحر ليس من عمل الأنبياء ولا الأولياء. هو سيدنا سليمان عليه السلام الله تعالى أعطاه قوة، وهو نبي من الأنبياء الكرام وله معجزات عدة، وكان هؤلاء الشياطين يغتاظون منه عليه الصلاة والسلام. والناس في زمان سيدنا سليمان بعضهم كان يصدق بأن الشياطين يعلمون الغيب كله والعياذ بالله. فلما حصل أن نبي الله سليمان كان كلما يصلي تنبت بين يديه شجرة، فكان يسألها: ما اسمك ولأي شيء أنت؟ عن المنافع يعني. فكانت تخبره، فمرة كان يصلي فإذ بشجرة تنبت بين يديه، فسألها: ما اسمك؟ فقالت: الخروب، يسمى بالعامية الخرنوب يعني. فقال: ولأي شيء أنت؟ قالت: أتيت لخراب هذا البيت. فعرف سيدنا سليمان بأن موته قريب، فطلب من الله تبارك وتعالى أن يخفي خبر موته عن الجن، وكان هو متكئا على منسأته العصا يعني. نعم. فمات وهو متكئ على عصاه، والشياطين والجن يعملون لا يعرفون، لا يعرفون بأنه قد مات. وبقي على هذا سنة كاملة حتى جاءت دويبة صغيرة اسمها الأرضة، مثل بيسموه بالإنجليزي تيرمايت، هذا بيأكل الخشب مثل النمل الأبيض بيسموه، فصارت تأكل من هذه العصا حتى انكسرت، فوقع سيدنا سليمان. وهؤلاء الجن يعملون الأعمال الشاقة سنة كاملة، كانوا لا يظنون بأنه قد مات عليه السلام. لذلك بعدما عرفوا الناس بأن الشياطين لا يعلمون الغيبة، إنما الذي يعلم الغيبة كله هو الله تبارك وتعالى، فاغتاظوا هؤلاء الشياطين وقالوا للناس هكذا كان يحكمكم سليمان، حفروا فإذ تحت كرسيه كانت توجد هذه الكتب. ويقال أن هذه الكتب هي التي أخذها سيدنا سليمان من السحرة ودفنها حتى لا يعمل الناس بها من بعده. فبعد ذلك جاءت الشياطين بدلالة إبليس لهم أنه انظروا تحت كرسيه هذه الكتب التي كان أخذها من السحر، زعم بأنه كان سيدنا سليمان يستعملها ليحكم الناس بهذا السحر. فهذه هي يعني القصة التي حصلت في زمن سيدنا سليمان عليه السلام، أنه الناس في ذلك الزمن منهم من رأى معجزة فقال هذا سحر، ومنهم من رأى سحرا فقال هذه معجزة، فكان بعض الناس لا يميزون بين السحر وبين المعجزة. لذلك ربنا تعالى أرسل الملكين هاروت وماروت ليعلم الناس السحر حتى يفرقوا بينه وبين المعجزة، مع التحذير حتى ما يصير في إشكال. نعم. وكانا يقولان إنما نحن فتنة، يعني يقولان للناس لا تعمل بهذا السحر، إنما نحن نعلمك حتى تفرق بينه وبين المعجزة. ولكن للأسف بعض الناس صاروا يشتغلون بهذا السحر، ومنهم من وصل إلى الكفر والعياذ بالله، وبعض الناس عرفوا أن هذا السحر تعلموه ولكن لم يعملوا به. أما ما يفترى على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، هذا مكذوب، ليس له أساس من الصحة. إذن هذا الحديث لو بتعيده بس حتى يعني أكثر ينتبه الناس له، بعضهم يفتري على النبي ويقول النبي قال تعلموا السحر ولا تعملوا به، السحر تعلمه حرام وكذلك العمل به حرام. سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ لو تحدثنا على بعض أفعال السحرة الخبيثة. السحرة أعاذنا الله تعالى وإياكم من شرورهم، كثروا في هذه الأيام، وكما ذكرنا أنه حتى كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لبيد بن عاصم الذي عمل لرسول الله عليه الصلاة والسلام السحر. السحر والعياذ بالله انتشر اليوم، وهؤلاء الذين يعملون السحر اللي معروفين بالسحرة يتعاملون مع الشياطين والعياذ بالله تعالى، ولهم طرق خبيثة يشتغلون بها والعياذ بالله. من الأفعال الخبيثة التي يزاولونها أنهم أحيانا يأخذون دم الحيض ليسقوه الشخص الذي يريدون ضرره، وأحيانا يأخذون ظفر الشخص أو بعض شعره ليكون إيذاؤه أشد، مثل ما عمل هذا الرجل لبيد بن عاصم، أخذ من مشاطة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما يعلق بين أسنان المشط من الشعر، وعمل عليه سحرا ووضعه في قعر بئر حتى ما حدا يكتشف، هن بيخبوه. نعم. يعني وبيأخذوا شيء من أثر هذا الإنسان حتى يكون الضرر أشد والعياذ بالله. وأحيانا يأخذون من تراب القبر لذلك، وأحيانا يستعينون بالشياطين والعياذ بالله، وأحيانا يستنجدون بالكواكب لأنها على زعمهم لها أرواح تساعدهم، وكذلك الشمس. ثم هم أحيانا يختارون وقتا معينا لعمل السحر، لأن هذه الأوقات الله تعالى جعل لها خصائص لعمل الخير ولعمل الشر. ومن أعمال السحرة وأقوالهم الخبيثة أنهم يستنجدون بالشياطين ويتكلمون بكلام قبيح فيه تعظيم للشيطان، ليعينهم على إيذاء هذا الشخص الذي يريدون إيذاءه والعياذ بالله. حتى بعض السحرة ممن يتعامل مع الشياطين، الشيطان هو يساعده بعض الأحيان. نعم، يشترط عليه الشيطان، يقول له حتى أساعدك تفعل كذا وكذا، فيصير طائعا له. ومنهم من يقع في الكفر لأجله، يقول له الشيطان أنا لا أساعدك إلا أن تعمل كذا وكذا من الكفر. كأن يكتب الآيات القرآنية بالبول والعياذ بالله، أو بالدم، وكل ذلك كفر وضلال والعياذ بالله. وبيشتغلوا كمان بأشياء أخرى كثيرة، يعني هؤلاء السحرة الله تعالى يجيرنا من شرورهم. يعني في ناس كتير بينبهوا أنه يعني إذا بيعرفوا حدا عدو لهم أنه ما يقع بإيدهم شيء من أترهم، بيقولوا نعم، من نعم. تيابهم، من شعرهم، مثل ما ذكرت. سبحان الله. كمان يعني حتى بعض الناس والعياذ بالله قد يعني يعمل أعمال كفرية بالمصحف هذا من السحرة حتى يرضى عنه الشيطان ويساعده والعياذ بالله. حتى بعض السحرة شو بيعمل؟ بيخلط الآيات القرآنية بالسحر حتى يوهم الناس أنه هذا العمل اللي عم بيعمله من القرآن، فبيحط آية قرآنية أو جزء من آية وبيحط معها الأشياء اللي هي طلاسم واللي هي منها معروفة. كمن كان نعم، لأنه كمن كان يستعين ببعض ملوك الشياطين أو بذكر أسماء كواكب، بتشوفي عبارات غير مفهومة لنا، طلاسم هذه بيشتغلوا فيها والعياذ بالله. معنا اتصال على الهواء مباشرة، ونذكر أنه فضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله معنا بالاستديو، وهو مستعد للإجابة على أسئلتكم وما يتعلق بموضوع السحر. معنا الاتصال على الهواء. ألو. Hello. Yes. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah, sister. Yeah, I have question. Yes. Sometimes, like most of the times when I'm asleep, yep. somebody like touching my hand or my legs or walking over my body and calling my name. But last week, yep. it took my bed and jumped on the bed very hardly. I was asleep, but it jump. That I woke with me up. And most of the time when I woke up, I just say Bismillahirrahmanirrahim, and I recite the Ayatul Kursi and Qul the Rabb and Falaq, Qul the Rabb and Nas, and Qul Allahu Ahad and these things. And I went back to sleep. I don't know what it is and why, what I should do. So this is every night happening to you? Not every night, but sometimes. Night. Sometimes when it's morning prayer time, yes. calling me or shaking me. Okay. Or the night if I forgot to recite the Surah Al-Mulk, I recite every night. If sometimes I forgot shaking me or touching me, I say, oh, I forgot that one. And when I recite it, then go to sleep. Yes, what you do is before you go to sleep, when you sleep, just recite Surah Al-Kafirun, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ, and also recite آيَةَ الْكُرْسِيِّ, and then قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. You have to say it properly, the proper pronunciation of the letters, in order to get protected, inshallah, subhanahu wa ta'ala. Most likely, this is the jinn. Sometimes the jinn would like to frighten the person and to scare him. So what you do, just rely on Allah subhanahu wa ta'ala and keep doing all the obligations, do the salat on time, and say this awrad before you sleep, in the morning, in the evening. Protect yourself, especially by reciting Surat Al-Kafirun, Al-Falaq, Al-Nas, and Surat Al-Ikhlas, and also very important to recite Ayat Al-Kursi. Yeah, as, I do. I yes, do. As a shaytan, one of the shayateen at the time of the Prophet alayhi salatu wasalam taught one of the sahaba to recite this ayah, Ayat al-Kursi, which is the best ayah in the Quran, in order to get protected from the harm of the shayateen, of the devils. Yeah. So you need to say it, but properly. You know, make sure that you sing the letters properly. Yeah, I do, because I did my Tajweed course and I know how to recite. But Also, I recite Quran and pray, and also I read some du'as from other books, like Majma al-Wazayef. I don't know what it calls in English or Arabic, like Du'a Ganjalar or Du'a Qada. But somebody told me, don't recite these du'as. I don't know. Am I allowed or not? I need to see the book and what du'a are you saying. Just say what the Prophet عليه الصلاة والسلام taught us. That's much better. Yeah, but most of them from Quran, but some of them not from Quran. Yeah, I don't but know. You need to know what are the right things and what are not. Yeah. And it is better always to do, recite what the Prophet عليه الصلاة والسلام used to recite. Yeah, okay. Yeah, I do have these du'a. On Maghrib and the morning. Yes, you can, if you want, you can come to the office, inshallah, during the daytime. And we will be giving you some awrad, inshallah, to say and to get protected, inshallah. And there also, we have some ayat which are written using saffron ink, which is a special formula. You soak it in water. And then you drink from it. This also has a special protection, inshallah ta'ala. You can call us, inshallah, on the telephone number. Yeah. And then, inshallah, we'll be sending it by mail if you want. If you're living far away, we can send it to you by mail. We can post it to you. Okay, thanks a lot. Thank you very much. No problem, sister. Thank you very much. Thank you. Assalamu alaikum. Alaykum assalam wa rahmatullah. Kaman itisal ala al-hawa. Alo? Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. الأحوال الحمد لله بخير، كيف صحتك؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. فينا نسأل الشيخ؟ تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله، بارك الله بكم. آمين وفيكم إن شاء الله. شيخ، بالنسبة للأوراد، إنه نحن أحيانا عندي سؤال بالنسبة لسهل، لما كنا عم بقرأ الأوراد كثير بنسى إنه إذا قرأت هيدي أو كم مرة قرأتها. برجع بعيدهم مرة تانية يعني. لا بأس، ما في ضرر، يعني بس برجع بعيدهم مرتين مثلا. عيديهم إذا كنت شكيتي أنه قرأتيهم ولا لا، أرجعي عيديهم، بس التزمي بالعدد، لأنه بالعدد بيكون في سر. هو مزبوط العدد، ما هو أنا أحيانا بشك بالعدد أنه قرأتهم مرتين أو ثلاثة أو مرة، برجع بعيدهم مرتين بشكل أنه يكون العدد مزبوط. أنت لو عندك عداد عندي. تستعملي، هذا مفيد أولا. وفي كمان اليوم في بعض الابليكيشنز بتنزليها على التليفون فيها عداد الكتروني، وحتى بتحطي الاوراد اللي بدك اياها، بتحطي العدد مثلا. بدك تقولي رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ثلاث مرات، فبتختاري هذا الورد وبتختاري العدد وبتستعملي التليفون لحتى يكون عداد، هيك بتضمني انه قلتي الورد اللي بدك اياه وبالعدد المطلوب. إذا الواحد في بعد هلأ الأوراد، نحن بنسمع أنه في وقت معين من صلاة الفجر ثلاث ساعات، صحيح، حوالي ثلاث ساعات، وكمان من المغرب إلى حوالي ثلاث ساعات بعد المغرب. بعد المغرب، هلأ إذا كان الواحد كان نايم وفي مأخر، أنه أنا بقرأهم. نعم، أنه في البعض يقولوا لك أنه راح الوقت. هو ما في ضرر لو قرأهن، أنه هن أوراد، عرفت كيف؟ لكن حتى يكون في له مزية بده يكون الوقت. أيوة، مشان هذا الوقت بيكون من بعد الفجر حوالي ثلاث ساعات ومن بعد المغرب حوالي ثلاث ساعات، لأنه عادة هذا الوقت اللي الشياطين بيشتغلوا فيه على إيذاء الناس، فهو لما بيقول بيتحصن إن شاء الله عز وجل بهذه الأوراد من أذى الإنس والجن. سبحان ربي العظيم، بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال جديد على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا حجي هنادي. فيك آمين. بارك الله فيك شيخنا. آمين على نفس وفيكم. الخيرات. أكرمكم الله عز وجل، بارك الله فيكم. وفيك إن شاء الله. عندي يعني كم سؤال. أول ابتداء، إذا واحد مثل ما كانت عم تقول الحجي، إنه نسي مثلا، يا نسي أو فاء مؤخر مثلا بالنسبة للأوراد، هل يكفي إنه واحد يحط الحرز، إنه يعني مثلا معلق حرز على صدره أو لطفل أو لا، بكفي إذا واحد مثلا ما قالن؟ هو التحصين بالقول لا شك هو أفيد وأنفع، وأنا هعلمك كمان طريقة بعد نعم. كل صلاة فرض بتقرأي نعم. آية الكرسي وبتقرأي المعوذات الثلاث، الإخلاص والفلق والناس، وهذا بيكون أقوى من لبس الحرز. ما شاء الله. نعم. كل فرض يعني هيدي القصة صارت هون سهلة. صليت نعم. الظهر قرأي آية الكرسي والمعوذات الثلاث مباشرة، يعني مباشرة أنت قاعد مكان الإنسان. هذا هو هذا الأحسن، أنه مجرد ما تسلمي بتبلشي بآية الكرسي والمعوذات الثلاث بعد كل فرض. بعد كل فرض. طيب. أما هلا بالنسبة للبس الحرز لا بأس، هذا شيء جائز في شرع الله طالما هذا الحرز يحتوي على آيات قرآنية وكلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما في إشكال. هو الترمذي روى عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه كانوا يلبسوا الحروزة لمن لا يعقل، اللي هن الأولاد الصغار، أما هن كانوا يتحصنوا بالأوراد بالقول، لكن بالنسبة لأولادهم اللي هن صغار فما بيعرفوا يقولوا الأوراد، فكانوا يكتبوا لهم إياها ويعلقونها على أعناقهم. نعم سبحان الله. فلا بأس أنه حتى لو كان الكبير لبس الحرز ما في مشكلة أبدا. نعم. هلا في كثير عم بيحرموا يعني تحريم لبس الحرز هذا، سبحان الله الله يعلم. هذا قول بلا علم، هذا قول بلا علم، وهذا دليل إفلاس هذا الإنسان من العلم. لو كان هو عنده علم لما أنكر، يعني احنا ذكرنا أنه عن الترمذي عن عبد الله بن عمرو بن العاص اللي كان هو من الصحابة. نعم رضي الله عنهم أجمعين إن شاء الله. شيخي بس إذا كمان يعني شو علامات الإنسان اللي بينصاب بالسحر، مثلا بيكون مثلا منيح فجأة بيصير في شيء عنده مثلا أعراض تظهر نعم. أعراض معينة. هذا إن شاء الله بده يجاوب عليه الشيخ. نعم هلا هو نعم بما أنك صبقتي يعني على الحج هنادي بالسؤال حنجاوب نحن على السؤال إن شاء الله. هو من أنواع السحر حجي في شيء اسمه سحر التسليط، هذا يسلط يسلط على الشخص جني يمرضه، وأحيانا هذا الجني يقتل هذا الإنسان. هذا اسمه سحر التسليط، هذا من أقوى أنواع السحر. لكن نحن بالنسبة لنا يعني إذا كان إنسان هو بالأصل صحيح ما شبه شيء فجأة مرض، نعم فممكن يكون حسد وممكن يكون سحر، ما فينا نجزم نحن. عرفت كيف؟ يعني لمجرد أنه لقينا الإنسان تغير ما فينا نقول مسحور، لا محسود، الله أعلم، قد يكون مس من الجن، قد يكون حسد، قد يكون سحر، ما بنعرف. فنحن هون بدنا نشتغل بعلاجه بالأوراد وببعض العقاقير والأعشاب التي فيها خاصية بإبطال مثلا السحر أو غيره. فبيبين بعدين يعني عند العلاج بيبين هذا الإنسان إذا كان هو مصاب بسحر أم فقط مس من الجن أم بحسد مثلا. يعني هيك بيعرف الشيخ أنه مثلا قول قرأت على شخص في هالحالات هذه من بعد ما يخلص من الحالة اللي هو فيها بنعرف أنه هو كان مسحور أو كان بس مجرد مس من الجن. أو نعم. أحيانا في ناس بيكون هن يعني عندهم نفسية اضطرابات، أحيانا بيكون قرين ولا الإنسان بيشتغل فيه. سبحان الله. عرفت كيف؟ وهلأ هيدي من الأشياء اللي هي عوارض، يعني أنه شفنا هذا الإنسان بالأصل كان صحيح كان سليم معافى بعدين مرض. نعم. وكثير من الأمراض التي يصعب علاجها بسبب العين. نعم سبحان الله. وفعلا بيكون ما في شيء بدني، يعني مثل انه واحد عنده شيء امراض بالجسم بيبقى بتروح عند الطبيب بيقول لك انه ما اشبك شيء مثلا. نعم وبيعملوا له تحاليل وكل شيء بيقولوا له كل شيء تمام وبعده مريض ما عم يستفيد. نعم نعم. فهذا بيكون بالغالب سببه انه الاكثر امراض المستعصيه سببها العين. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، لكن لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. نعم. وحتى نعم. كمان في بالحديث الشريف ذكر أنه في اثنين من الصحابة واحد منهما تجرد عن ثيابه وطبعا كان ساتر العورة وأراد أن يغتسل، فصاحبه لما شافه هيك كان يعني جميل الجسد وجلده أبيض فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فوقع في أرضه هذا الإنسان أصيب بالعين. فلن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع غضب وقال لما لم يبرك عليه، يعني لما لم يقل اللهم بارك فيه ولا تضره. نعم شخصي بيكون في ناس عندهم هيك حسد، نظره خبيثه، عندهم عن النظره اللي هي نظره خبيثه منها نظره بريئه. النظره البريئه مثل الام لما تنظر الى ولدها وابنتها وبتصير بتخاطبهم انه ما احلاك او ما اجملك او ما اذكاك، تقولوا هذه اسمها نظره بريئه، هذه لا تصيب بالعين. عرفتي كيف؟ اما اليوم اذا واحد شاف الثاني هيك يعني بجمال او بذكاء او الى اخره، قال له شو هيدا، شو هالجمال هذا اللي عشي ما شاف مثل حكايته، يقولها بي بي بطريقه يعني تشعر الشخص انه هذا في شيء حسد. قد يمرض الزلمه، قد يمرض يعني. ففي كتير عوارض يعني. كمان احيانا بتشوفي انسان محكوم لزوجته لا يخالف لها امرا، كان غير هيك فجاه صار كانه مثل الخاتم باصبعها ما بيعصي لها امر، هذا دليل على انه هو في شيء كمان هذا عارض يعني مارق عليه انه ليش هيك صار. او يمكن بيكون هو زوجته مثل السمن على العسل، فجاه بتلاقي دبت المشاكل والبغضاء والكراهيه والعداوه، وحياخذوا بعضهم على المحاكم والى اخره. فعلى الانسان هو يتحصن ويلجا الى الناس اللي هن بيدلوه على الخير، ولا يلجا الى السحره. ما بيروح لعند ساحر بيقول له انا عملوا لي سحر، عمل لي سحر مضاد. سبحان الله. بارك الله فيك حجي. إذا واحد مثلا لقى مثلا أثر من أثرات السحر مثلا مثل ورقة مثل مكتوب أسماء فيها مثلا يا لطيف، في أسماء كبيرة هيك بتبقى فيها على أسماء ذكر الشياطين، شو بيعمل الإنسان بالحال؟ طيب إن شاء الله. طيب آمين فيك. شكرا لك. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يلاقي عنده هيك شيء ما يسمى تميمة. هذه التمائم اللي ورد ذكرها في الحديث، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والتميمة هو بيكون عادة شيء يعني يوضع فيه أسماء شياطين وطلاسم إلى آخره، وكانوا يستعملونها فيما مضى في الجاهلية. هذه التميمة نهانا الله تعالى عنها وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرقى اللي فيها شرك اللي فيها كفر، وإن الرقى والتمائم والتولة شرك في الحديث. كل هذه أشياء يعني نهانا الله تعالى ورسوله عنها. فعلى الإنسان أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، فإن وجد شيئا مثلا في بيته ما بيحرقه إنما يدفنه أو يلقيه في البحر مثلا في مكان بعيد، ومن غير ما أنه يفتح ويشوف شو صاير وشو جاري أو إلى آخره، أو يقرأ أو يحاول يعني يقرأ. خلاص شفت شيء أنت مثلا ملفوف إلى آخره، غيبه في مكان تفنه، تخلص منه بطريقة ما بدل ما تحرق ولا غيره، لأنه أحيانا قد يكون في إيذاء على هذا الإنسان إذا انحرق. كمان معنا اتصال على الهواء. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك حجي حبيبي قلبي؟ بارك الله فيكي. الحمد لله. وفيك إن شاء الله. كيفك فضيلة الشيخ؟ أكرمك الله، بارك الله فيك يا حجي. ممكن الواحد إذا بده يحصن أولاده لو بعاد عنه شوي يقرأ لهم الأوراد، ممكن أنه بيمشي الحال هيك؟ هلا هو في يستحفظ أولاده إذا كانوا بعاد عنه، أما إذا كانوا جنبه فبيحصنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرقي الحسن والحسين، وكان يقول لهما أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وكان يقول هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. هيدي طريقة للحفظ. كمان يعني اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم ذا الرحمة الكريم ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافني مثلا وعافي زوجتي وأولادي من أنفس الجن وأعين الإنس. كمان هيدي طريقة للتحصين. هلأ أولاده بعاد، عرفتي كيف؟ بيستحفظهم. يعني مثلا أستحفظ الله أولادي مثلا إذا بعاد. إذا بعد، أما إذا كان موجودين وهو بده يترك البيت ويروح، فبيقول اللهم إني أستودعك هذا البيت بما فيه ومن فيه. أوكي. ممكن سؤالتيني بس خارج الموضوع. تفضلي. هلأ بسمعت أنا بس مني متأكدة، إذا واحد عم بيصلي وعم بيصلي القضاء. نعم. طبعا احيانا انا بصلي قضاء كتير، فقال يعني ما فيني اقرا ايه قبل ايه مثلا من صار الصور. نعم. انه لازم اقرا مثلا فرضا والضحى ما فيني اقرا مثلا والشمس بعدها لازم اللي بعد اللي بعد ترتيب السور. هلا هو الاحسن الاحسن حجي آمين فيكم الاحسن ان تقرا الايات بالترتيب والسور بالترتيب. يعني ما بنقرا مثلا بنبلش باول ركعه بعد الفاتحه نقرا سوره الاخلاص وبالركعه الثانيه بنبلش بسوره التوبه. انت قلت الاحسن يعني هذا الاحسن لا يحرم لا يحرم لكن الاحسن ان نقرا هكذا بالترتيب بترتيب السور الموجود في المصحف الشريف. وعلى كل اذا انت عم تقضي القضاء اللي عليك يعني فيك تقراي الفاتحه وتنزلين الى الركوع حتى تتمكني من قضاء ما فاتك اكثر. يعني بدل ما تصلي مثلا 5 صلوات باليوم بتصير بتصلي 10 اذا اقتصرتي على قراءه الفاتحه فقط على الاركان. يعني لانه قراءه سوره بعد الفاتحه او ايات سنه منه ركن من اركان الصلاه. نعم ففيك تعملي هيك فيك تاخذي بهالفسحه وتقتصري على قراءة الفاتحة وتنزلي على الركوع حتى تتمكني من قضاء ما فاتك من الصلوات بوقت أسرع إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك. آمين وفيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال على الهواء. ألو. هلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي يعني أقول تجربتي أنا. تفضلي. أنا من أنا وصغيري شوف بمنامي انه مثلا عدد من الابقار راكدين وراي او سياخ لحمي بس مثل النار يعني حاميين ولون النار يعني او مثلا بشوف حالي وقعت من محل يعني عالي او بشوف الارض تحتي مليانه حيايه ومن فوقي مليانه حيايه بشوف حالي عم يعني زعيمي عم توجعني ويعني هذا صار يعني بالاول كان بس قصه انه ابقار قصة يعني عم بوقع او مثلا انا مني قادرة فيه بدي فيه وفي شيء عميك بالسلاي ما قادرة فيه. بعدين اتطور الموضوع لما صرت يعني بعمر التينيجة صار الموضوع يتطور معي لدرجة انه صار يجيني بسم ما بعرف اذا تأويله مظبوط يسموه كابوس يعني انا وعم بقرأ انا وعم بقرأ يعني لهلأ انا بصير معي وبعاني منه وجع شديد بجسمي فيه وبعد الوجع وبدلني مكهرب يعني لدرجة شي نص ساعة ما قالي قلب ارجع نام وموجوعة وجسمي مكهرب على الاخر يعني كأنك حط فيش كهرباء بجسمي. نعم نعم. فسبحان الله انا تعرضت كتير لمشاكل بحياتي يعني شي يجوا يطلعوا لي قال سحر من البيت شي انه مثلا شوف مكبوب ملح على الباب شي كتير كتير كتير تعرضت بحكم مكانتي يعني حسب انت وين او شو مكانتك. هلا ممكن هو يكون شيء من السحر عرفتي كيف. فسبحان الله انه الغريب اني بحط القرآن يعني بحط القرآن انا طبيعي حط القرآن بالبيت يعني غالبا ليلا نهارا هذه يعني حياتنا يعني هذا النورمال. فلما بوقفه انا يعني بيكون سبحان الله الشيطان عم يغلب علي بعض الأحيان إنه روحي سيرش تعلمي شيء أو كذا يعني فبوقفه وبغفى أنا عم بعمل سيرش بس جيد جيد. فسبحان الله بيجيني الكابوس وأنا بدغري بعرف يعني أنا حاسة فيه في بقرأ الآيات يعني اللي هي آيات التحسين مثل كل هو الله أحد وبيكون زوجي حدي وبصير بستعين فيه وبقول له بليز لا بقى تنام إلا ما أنا أخفى قبلك يعني حالي عايشتها حالي. نعم نعم. اللي هلا يعني شيء 23 سنة وأكثر من أنا وطفلي يعني بعاني كنت بس زاد علي الأشياء لما تزوجت خليكي أنت إن شاء الله مواظبة على الأوراد يعني أنا مثل كأنه في حدا فايت مني سبحان كل الله. الوقت حاطط حطاي منتظر أي وأكثر شيء بيغلب علي لما كنت تعباني بشغل البيت أو عندي يعني مشاكل أو شيء. نعم سبحان الله. سبحان الله أنا هي تجربتي والله أعلم يعني هو شو هالأسرار هيدي يعني لا يعلم إلا الله. الإنسان معرض لأشياء كثيرة ومبتلى الحمد لله أنه الله تعالى لله. جعل لنا ما نحصن به أنفسنا وندفع به عن نعم. أذى الجن. سبحان الله الحمد لله على كل حال الحمد لله. طيب شكرا كثير. أهلا وسهلا. شكرا لك مع السلامة. كمان معنا اتصال فضيلة الشيخ على الهواء. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حاجة نادي. الحمد لله بخير بارك الله فيك. في اسألك سؤال. نعم تفضلي. السلام عليكم شايفين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله بس بدي اسأل. نعم. الساحر اللي بيكون عم بيحاول ان هو يعمل سحر للواحد، هل بيظهر عليه الشيطان وبيشوفه ام بيكون على طريق وسواس مثلا بيسمعه؟ هلا قد يظهر له الشيطان متشكلا، لانه بتعرفي نحن ما فينا نشوف الشياطين على اشكالهم التي خلقوا عليها، اشكال اصلية يعني. نعم. انما لو تشكل الشيطان بيشوفه، قد يأتيه بصورة انسان او بصورة حيوان مثلا وبيقول له اعمل هيك واعمل هيك واعمل هيك، وقد لا يراه، قد يسمع صوته مثلا يعلمه اعمل هيك واعمل هيك واعمل هيك من الاشياء اللي هي ضد الدين، فقد يحصل هذا يعني. عرفتي كيف؟ وسؤال تاني بارك الله فيك. هلا الواحد بس يكون مثلا بيقرأ على واحد وهو مثلا يعني بيقرأ آيات قرآنية وتحصيناته هيك، ممكن ينأذي من الشخص اللي هو مثلا يكون تعبان أو مضايق؟ هلا بدي أقول لك أولا إن الشخص اللي بده يرقي بده يكون مأذون، مش أي شخص فيه يشتغل بالرقية، يعني هو بيكون مأذون وبيكون هو كمان بيحصن نفسه حتى لما يقرأ يكون عنده الإذن أولا، ويكون كمان حتى ما ينأذى، لأنه إذا كان إنسان مصاب وواحد تاني منه مأذون وما بيعرف كيف بده يرقي قد ينصاب معه، يعني يكون بواحد بصير باثنين بينتقل له. فلذلك مهم جدا أن واحد هو يكون بالأصل مأذون وبيعرف كمان كيف يتحصن وبيعرف كمان كيفية العلاج، يعني مثل الدكتور، الدكتور لما بتروحي لعنده الدكتور بيكون هو ممارس هذه المهنة ودرس إلى آخره وعنده الكفاءة ليعطيك دواء معين، كذلك الإنسان اللي بده يرقي بيكون كمان عنده كفاءة، بيعرف يلفظ الألفاظ الصحيحة، الآيات بيجيبها منيح، ما بيحرف إلى آخره، مواظب كمان هذا الإنسان على أداء الواجبات واجتناب المحرمات حتى يكون في سر. نعم سبحان الله بارك الله فيك. آمين وفيكي، أسعدكم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا اتصال لكن كمان معنا سؤال فضيلة الشيخ على الواتساب. شخص عم يسأل انه شو هو الحل لشخص اذا كان قرينه اقوى منه وبكل الامور بيهيل له الحرام وبيصعب له الحلال، على هالشخص شو هو الحل؟ يعني الحل انه هو بده يجاهد نفسه بالاصل، يعني الانسان هلا كل منا له قرين، وقرينه هو جني شيطان، يعني الا قرين النبي عليه الصلاة والسلام. النبي اخبرنا ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن الله أعانني عليه فإنه قد أسلم، فلا يأمرني إلا بخير. أما قريني وقرينك وقرين الناس هو شيطان لا يأمره إلا بالشر، وله قرين من الملائكة يأمره بالخير. فعلى الإنسان هو أن يطيع الله عز وجل، يؤدي الواجبات، يجتنب المحرمات حتى يتقوى على قرينه. وبده يتعلم. وبده يتعلم أكيد، يعني هو إذا كان ما تعلم كيف بده يعرف الواجب من المحرم؟ حيعمل الحرام وهو يظنه واجب أو بالعكس. كمان تحري اللقمة الحلال. في ناس بتاكل حرام لحم مشكوك فيه منه معروف حلال ولا حرام بيأكله، وهذا يعين قرينهم عليهم. سبحان الله. يعني في أسباب كثيرة. فيما مضى كان المسلمون أحسن حالا من أيامنا هذه. صحيح. إذا كان مرض إنسان كان يجتمع عليه 40 من الأتقياء من أهل القرية مثلا يقرؤون له سورة ياسين على نية الشفاء فيشفيه الله. سبحان الله. اليوم وين هذا عم نشوفه؟ الله يرحمنا. معنا اتصالين بس بدنا ناخذهم فضيلة الشيخ ونختم معك، لكن ما خلصنا بهالموضوع، موضوع السحر حقيقة الظاهر. أنه في التحصين والعلاج حنخليه الأسبوع القادم إن شاء الله. إن شاء الله في بعض أسئلة كمان عم تطلع معنا إن شاء الله الأسبوع الجاي. طيب الاتصال معنا على الهواء. ألو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك يا أستاذ؟ الحمد لله بخير بارك الله السلام فيك. السلام عليكم يا حضرة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد إذن حضرتك. نعم. هل فعل السحر هل هذا كافر؟ إن كان هو هذا النوع من السحر اللي عم يعمله يتضمن أشياء كفرية بيكون كفر، وإلا هو معصية كبيرة من الكبائر. من الكبائر. يعني وإذا لم يرجع، وإذا مثلا كل الليل لم يفعل ذلك واستمر في هذا العمل يعتبر كفر؟ إذا استمر في عمل السحر اللي هو لا يتضمن كفر يكون عاصي فاسق ملعون من أهل الكبائر. أما إن كان عم يعمل نوع من السحر فيه كفر مثل السجود للشيطان أو مثل كتابة المصحف بالبول أو بالدم، هذا فعل كفري، فإن فعله كفر بالله العظيم، يعني سحر ومع ذلك هو كمان كفر. أما إذا مجرد بس هيك أنه عم يشتغل بإيذاء الناس من غير فعل كفري ومن غير قول كفري فلا يكون كفرا. طب بعد إذن حضرتك سألت. نعم. خلاص. نعم. هل نقدر نفرق بين المرض النفسي والحياة الاجتماعية السيئة وبين أفعال السحر؟ أكيد. بالنسبة للشخص. أكيد يوجد فرق بين هذا وهذا. إذا كان الإنسان على طول هو هيك كئيب وعنده اضطرابات نفسية بيبين عليه، أما إذا كان إنسان سليم معافى فجأة هيك أصيب فصار بحالة مرضية معينة، هيدي في الغالب بيكون يعني إما حسد وإما سحر. هل نبتدئ في العلاج بأن احنا بنروح لفضيلة الشيخ مثلا مأذون ليه بأنه يركي أو ما في مشكل أبدا، هذا شيء بها أولا. نعم. قبل ما نروح لدكتور، قبل ما نروح لدكتور نفساني طبعا، أو قبل ما طبعا نحن نعالج الحياة الاجتماعية أكيد 100% أنه نشتغل بالقرآن، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بشفائين العسل والقرآن، فالقرآن شفاء والعسل شفاء ونعم بالله، فنعالج بالقرآن الكريم وهذا في ذلك خير وبركة، عرفت كيف؟ وما في ضرر، يعني أنه لو قرأنا على الإنسان آيات قرآنية وأعطيناه بعض الأعشاب والعقاقير هذه لا تضره. بالضبط، جزاك الله عنا خير. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم فعلا. فيك أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معنا أيضا آخر اتصال لليوم. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بارك الله بكم. أمين وفيكم. أمين. فضلي يا حج. شيخنا بدي أسأل بالنسبة لبكاء الطفل. نعم. اللي بيبكي وهو مثلا آكل ومثلا لابس وكل شيء alright بس بضل يبكي من غير ما يبين أنه في سبب، هو منه مريض ولا شيء. فهل هذا بيكون أنه مثلا في عنده سحر أو شيء، ولا وشو بنعمل حتى كمان نخفف من أنه البكاء أحيانا ما بينام كل الليل وهيك؟ هل هو لمرض مثلا؟ ممكن يكون في مرض. لا ما عنده مرض، بس هيك بكاء شديد وبالليل ما بينام أبدا. ممكن يكون هيك يعني في حسد. نعم. يمكن يكون معرض لحسد. اه. وعلينا أن نعالج بقراءة القرآن، التحصينات، يعني في. نعم. بعض الآيات والسور فيها خاصية للعلاج أطفال. نعم. يعني لا سيما الأوراد كمان اللي وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، كتير مهم يعني. نعم. وكمان في علاج آخر كمان من بخر البيت كمان، خصوصا الغرفة اللي هو بينام فيها الولد، يعني بناخد نحن كل الاحتياطات من استعمال الماء المقروء عليه، واللي كمان هذا بيكون فيه خاصية لأنه في بنعمل حبر من زعفران ومن ماء الورد مع مثبت، وبنكتب فيه آيات قرآنية معينة، وبتنكتب مثلا على صحيفة مثل صحن يعني. نعم. ويضاف إليها الماء، فلما بتدوب هيدي الكلمات اللي مكتوبة بهذا الحبر بيصير كل الكلام موجود بقلب الماء، من هذا الماء يسقى الولد أو المريض. نعم. مثلا، وكذلك يمسح على جسده خصوصا على المرافق، فيه يعني هيدي طريقة كمان كتير مفيدة للعلاج. نعم. وأشياء أخرى إن شاء الله، نحن كان بودنا أنه ندخل في العلاج، أنه ذكرنا عن أنواع السحر وغيره، بس ما ذكرنا عن العلاج وما ذكرنا. نعم. عن التحصينات، للوقت فاتنا سبحان الله. سبحان الله. يمكن الأسبوع الجاي إن شاء الله. إن شاء الله هيكون الأسبوع الجاي عن العلاج إن شاء الله والتحصينات حتى الإنسان يتحصن. وطبعا بتعرفي الأذى كتير بهالأيام، وكتير في ناس عندهم لقلة التقوى بيصير عندهم حسد وغيره، بدل ما يغبط أخوه المسلم بيصير عم يحسده. نعم. بتمني له السوء. الله يرحمنا. آمين. بارك الله فيك يا حجي. أحسن الله إليك وبارك الله لألي. بكم. آمين فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام بأمان الله. بأمان الله. نتشكرك فضيلة الشيخ. بارك الله فيكم. بدنا نتابع بهالموضوع الأسبوع المقبل، فيلي عنده هيك بعض الأسئلة يدونها من هون لخميس الجاي إن شاء الله. إن أحيانا الله تعالى. بارك الله فيك والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مجالس الخير، برنامج أسبوعي نستضيف فيه أحد المشايخ الأجلاء من دار الفتوى في أستراليا ليحدثنا عن أمور دينية واجتماعية يحتاج إليها كل مسلم،